أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كان لبب قولي سقالاته وحنا كمية عشر رضي نرسع لي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سورة طور إلى الكاتب كوما سورة طور وسورة اللبئية كنتنان وحايكم مدعبان تغيري قبوه الرئي والطور. سورة طور وسورة مكية كاملة سورة به بدنا يسود لي انت رسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكن ولا وآياتها 49 آية. سورة طور آياته هذا سغالي أفرتا آياته سورة طور بالله وطنا. أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بها بسم الله اللهم العلم العقيم لبدا عسكشد اللي يا الرحمن عريس قودنا عريسنا الرحيم مدكار عانيتنا عريسنا. قال تعالى إلى وحير وطور بورتي النبي موسى الله يكون وضحلين بانكو دارتي وكتاب بانكو دارتي كتاب خاص ومسطور لديك قرآن كوي في رق حاسي أما مقار قده اللغو دقي حاسي أما مقار كاسو مشهور لطيبيه والبيت أقل بانكو دارتي المعمور اللعمري سمدو كويا لا كعبدو نكو آدن يهي ملائك تا إله كل عبودة مالك إلا أركبة دوباتا كله ملقبات ماذا قدنا أمصه النغضان مدلي أدونك اللب اللعبي إلى يوم القيامة. ألقى كجر ملائكة ترى هذا والسقف الددمان كل دارتي إركوي المرفوع إلا كوري إلي والبحر بدان كل دارتي المسجور بي اللقب إلي إن عذاب ربك خبك عذاب في سلا واقع مدل آية ويما له عذابك الرب وما سقنان من دافع أحد هذه كران مجد تطبع ملك الوصل إلى دارت قرانك مالك إبا سبحانه عز وجل له دارنا أيو وكل دارتان واجرا سببه دارتان واجرتا إلى مالك دارنا أيو سبحانه عز وجل إساق اللي يأمكس لغضب كل دارنا أساق مالك إسك دارت سبحانه عز وجل إن له دارت مذنيا لكن غير تأمك كميدة الله كل دارت أمك ودنكم وضع دارت أقول كل أرضا قيب كميدة قيب تأسي أما منافع أما هو مظهر من مظاهر القدرة الإلهية سيدا إركي السماد وكالة أود إله كم وقان إيسا أما منافع البشر كأغسغا سيدا هو الطور وكتاب مصدور إيهو التين والزيتون منافع باكسغا أما وح معظمة والله يرتح قرين أيه سيدا إله أودارك رسولك عليه الصلاة والسلام نرشيزا وعمرك إنهم لفي سكرة يعنهم كل كان سجع على السببات وحيا رب كسرا وحلقوا دارنا يمخلوقا كمدا مظهر من مظاهر القدرة الإلهي إنو يأي وحي كموقع تأودي إيب عمر كان لا تسايو إيا إن يأي وحي منافعين ولا قول إن تسايو نروها بارشيقان أيو إيا إن يأي وحي تحقلين مدن سيدك عبدوك إله قدارتي وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين عن عظمة أنا رسولك أوكالي لكن وحال الله دارنا يا أفر مدوي إن وحدان يدي الله سوغايو وإنتي ديدي لغب رسعرين أيو أما القرآن كالله سوغايو أما النبوذي الرسالة الله سوغايو أما بعثي قيامة الله سوغايو قولك وحيالا دي عباوكو دارتي ركب الله بي وطور وابور وين الصين الكتالة إلهي النبي الله موسى نكو وضع الله وعمل المقدس وتحقل المضن نبي الله موسى وحربك يري فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى مكمل المقدس وتعظيم مضن وطور بانكو دارتي مورتي النبي موسى إباك وضع الله وكتاب القرآن كي معظم وكتاب بان قدرت القرآن مسطور لدقى الحروف تيسا في رد حاشئي مقال مثل التوى والغفصرة في رد حاشئ بنيه لقود لدي مسطور لفظي القرآن كي ومعظم قرآنك والبيت أقل بان قدرت المعمول لعمري كبدوك أديه وحي علمانه إلى هذه فلا حد إلا قصر ردير بيت المعمور فلابك عبدوك دعايا خلوك أديه سمعونك يألا ملايك تأمرك يا ركتي بشرك إلاك عابد أيك عبد ترضي في عنامت أي إيان إلا كدل دان كل قصة بيت المعمور كان له سميري كل قواي إلا أركب وحب موقتا وألك عابدون مرتا سيدي حديث صحيح كسقناتي 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى الأبد كسر نقول مايا كل كان ملايك تطير هذا هل كانت تكرى نيسا الدنيا دوابه إلا تالي إلى مالين تلك الدين أيو مالين لأركو كميدا حدوات نكونوا ملك أي بيت المعمور إلى كو عابودا والبيت من كل دارت أقل المعمور إلا عمري انت أصبح معظمون أو مقدسة حقل المدن وحبا كل دارتي والصف بان كل دارتي ددمو المرفوع إلا كريالي وإلك بلكو ددمو ياي دار الدنيا مركزية بللي ياي بلكنا وصفك هذه إلكنا واكو ددن ياي وفي واكو لحبوري ياي فلك على قلب أدوية الحسابات على قلب وإبا ديسي ودولي إربك كوما بلنا لي ددمية سانقافنا لي وصفان وإلك كلك والصف بان كل دارتي دجم او حركة المرفوع إلا كوريالي لنبا إنك مفوسه ودرق سنتهي والبحر بدبان كدارتي قدر إلهي يوت المسجوري المملوئ ماء ليسر بدن لقبوحيي انت مركي إبا دارنا يي وحلو دارنا يواكنا إن عذاب ربك خبيا عذاب كيسا لواقع وقلدي ديد عذابك هي قيامة قلبي أيا وحن ودارا أي لما تجد عيسي إن عذاب ربك خبك عذابك انتو عاصيالك الله حسابتمو وأبا المرينة يي عذابنا كو أبا المرينة يي إن عذاب ربك خبك عذابك لواقع شكل آن مدعيو إنو لعينا خبنتيو ما له عذابك الله وما سقنان من دافعين أحد خيبه وعليا وما سقنان يا ترى عذاب في هذا الأغاني كرمو دعايا يوم مال أي عذاب دعايا تمورو سماء إلكو دقاقا مورا دقاقا وتسير الجبال قروهم أشيكو يالين اللواء سأيك صعون أيان سيرا صعصو فويل العذاب درا يوم مال مال تعيري للب دقاقا للمكذبين عذاب كان ربيع الله سيليكو يبانيي أي عذاب دران إسكالة الذين كوا هم إلغا في خوض بعد القريه يلعبون كل الليلة يوم مال أي عذاب دران ليهين يدعون لجيدا إلى نار جهنم جهنم النار تلا حق بلو جيدا دعا جيدتان ويقال لهم يبو النار تقريه ذا اللو جيدا أي وعالو لهايا هذه تنليدين كجيدا أي النار التي النار تأت كنتم أهان جلتين في الدنيا عداد كسوك نيدان لها النار تكذبون كوة بانية كل كأي النار تبانين أيان هذا الله يديه جيرين حق مركي الله سيبو سحرية وعسا كمدها مركا سال ليلة أفا سحر فلمية هذا عذاب كان ليدين كجيدا أيضين كيوحي الليلين سيبو فدرداني جيرين عذاب كيوحي الليلين كجيدا فلمية أما سأنتم بذلك لا تفسرون هل أبقى أن يجن كجي له مجيدين ميا إسلوها قرأ مركات قشان وقبتان وقموم أذان فاصبروا أما دلغات أو لا تصبروا هدلغاتنين سواء هو إسكمت عليكم كركينا حتى دلغاتان وقبقى واسق روح الله قبتان ليلة ليلة ملي حتى عبادان الدينك مركي لجوب قبقى عباد كيوب بديي سيدة الله دامان ليلة قولك هداد عفاداني هداد عمستان مدن اللي دي مصر صعدوه إخلوها قال فاصبروا دلغاتا أو لا تصبروا هدلغاتانينا سواء وجن صبركم وعدمه هذا صبرتان هذا لا صبر ويسكم مد مدنا ليدين كدر المايو عليكم كركينا قوصلا محاكم مضاتين إنما وعكرمان تجون وليدين أذى المريو كلية ليدين مظلمين جنب أيضان قلبسا ليدين كما قادين وحيات قلبستين أيهم بال ليدين كأبى المريو إنما وعكرماها تجون وليدين أذى المريو ما بالليدين كأبى المريو أذ كنتم في الدنيا كأهان جرتين تعملون كوصمية من الكفر والمعاصي يوم ما رين بعذاب كدعية تمرو سما سمد لقدقاقي مورا لقدقاقي وخراب العالم كنذي بعد ما نيسى سمدي أول كددني أيال لقاجي وتصير الجبال قوريه نلف اللقود لدبال لغصري أيال صعبي سيرا صعب إلى أي أبر نقدان فويل العذاب دارا يومئذ ما لنتا إريال البدقاقي للمكذبين قيام ذكوة دونية أي عذاب دران له عذاب جواك صوص هذا الذين مكذبين هم إيلا في خوض باطل قديه يلعبون كل الليلة يوما مال أي العذاب يدعون لجيب دون باطل انت كوة كوص هذا إلى نار جهنم لأنما النار ترى حقه أي لو جيد أي نعن جيدته أو قفك منال سخر مركي الله وضع إنه قرع اللغو تمو قل كان حريص درو أي اللغو جيدا إياه ونارتا قده هذا اللغو جيدا إياه وحا الله أرندونا حديثا ليدين كو جيدا النارها التي نارتا كنتم أنجلتين بها النارتا تكذبون كوة دينية وما نحن بمعذبين سوالين كي أرنجري ماها واتمتاد الله أيضا وما نحن بمعذبين إعفى صفر فلمية هذا عذابك كان فلمية أم سأمتم إذنك لا تبصرون ما ركتان مية إصلوها قال نارتي حتى قشان نفسبروا نلقات أو لا تصبروا حتى القادمين نبنى دبعكوها لميسان وصواء واسمية عليكم كركين إنما وعكرنا ماها تجزون وأولا إذن أبا المريو كرية ما بان الله إذن كأبا المريو أذ كنتم كو أيضا أدوية قديدة تعملون كو صميو إن المتقف وترهيبك يا ترهيبك مارك ترهيبك أين كبد مني ترهيبك واكنا آخر يددك بيني سري الله ما مري واركتي إلى هددك رمي كفري معاسيسك إلى لي إيماني عمل صالح كود دالي إيقا محال الله تلقلي وكوكا إن المتقف تبكيش دوري عن الكفر والمعاسي إسك دوري بعد تعلي بالإيمان وصالح الأعمال في جنات بارية القنهد إكوا كسغنهين يا ونعيم برواقه فاكهين كلمة فاكهين أما فاكهة بعد لنبات قرانك كواركتان وعيد درين سيريسا انتظر جنة اللقعنا عن جوع وعن حاجة مدن أين ينهين ماشا قاجة مجرته لبات الله قبانا مجره وعثي ماشا أنا اللوغة إذن راح الله عنايا فاكهين إيهو كرا حيثنايا لماذا كرا حيثنايا أتاهم أوسيي ربهم إيهو رب قد وبرواقذ الله صح صيا ووقاهم ربهم رب قد وإلالي عذاب الجحيم جحيم عذاب كذي أيوك إلالي وكاس عمتدي جنة الله فصحي إلى وحير سبحانه كلوحنا وعلى وحل الرجوع واشربوا عبا وعلى عبد دمانتي هنيئا ليش قد عينا يا قفك مركو بي وعبو مركو عمتحنا هنيئا للأيهاي فإلك لواكنا هنيئا إذنكو ليذنكو بغايو ليذنكو صدا وينايو مما كي سببتي هاد كنتم هنجركن تعملونك وصمايا عملك ولا تغوذيو متاكئين إذنكو كتير سنايا على سرور سرير يكركو مصفوفة اسمنا عبدي وزوجناهم وحن كدرنا بحور ناقا عدعو حين اندوا ويو ولذي المتقين تنا ساس الله ماموري إن المتقين تذكي ألك بقاي في جنات أريا القدهد بيكو سغيه يو نعيم برواق فاكهين يو راحي سنايا بما بيكو راحي سنايا أتاهم موسي ربهم يو ربهم ووقاهم وعائلة ليه ربهم إياك ربكم عذاب الجحيم جحيم عذاب كريبا أنك إلا ليه ويقال لهم وعلى الله دون فلوحنا وعن راشين الناس إياه واشربوا عبا وعن ملذي عانى إياه حنيئا إذن كل ليدين كوان بليين أيه بما كي سببتيات كنتم في الدنيا الدنيا قد هذا قوان جلتك تعملون قوة سمية متكئين إذن كو كتير ثنايا على سرور سريريا الكركو مصفوفة قيسلين عدقاي وزوجناه وعن نقدرنا لحور كبدا عدو حين عند وهود والذين آمنوا أيضا بشارة وين بيلاذاي حديدتك إسلالي ولدك لدلي يا والد وحدلي إيمان هدوكو كل ما كلاس أعمال بديا والوالد كنين تقيا وقال لك عبسن جري وإبادة بدن بوها المهين إبادة بدن مهيني لكن مؤمن بوها درجة الإيمان أيه إلا بدا بكو كل ما كان نبي عدين لتقي كان إنتو كلوم موتي ولقين إركا لقوشة لا يتقي بوها نالفق يفردوس بلقي وحائل سبحانه عز وجل وضغى اللغو كرامين هيا الميش الميش اللوغي المهامركي الميش اللوغي وضغى أعماشي سي وحلق مدمين ووح وضغى اللقاق ويو اللقاء ليه المها اللو مألينين ايوح ربك تفضلي الميه إلا ترقسيه أدوغد ميش الجرين اللوغي بسبب رحمة من الله عز وجل ايتاي وضغى اسنا اللغو كرامين هيا وعلم مجسم الليلة يسمي أهل كيسي ومرك أذيك إلا أنت أتكلم حدي أتجنب الملك وذا جوكتان فرحك وحل سوكو بكرامة وحلكو بكرامة. قال تعالى فدوحوا إلي والذين أخيارك آمنوا حق الرميسي واتبعتهم قرور واتبعناهم قرور واتبعتهم أي فرعضي ذريتهم المهودي أي بإيمان كرائي وإن لم يدركوا في أعمالهم حق عمل كيين بكوس الناني ووضعه هو عمل بدنا تقي هو أنها بإنسان إلما أنه إسكاد أذيك انتري إن لم يدركوا في الأعمال بي ينكوها لولي الحقنا وقال الإبو الحقنا هو أهلشينا بهم وضياسا ذرياتهم المهذبا المسيحيك جندك جوغات كهلشينا قلقا ترقيادا التي إلما لدى العصيم ووضعها لك لمي وما ألفناهم وضياشا كما أنه دمين من عملهم أمل كوضي سمياني أبا القدكيسي من شيء وحبا وضعه وحل هذا المريي إلى آخر درجة من عمله هي ماشو مدنال لكي المهين هو اللوغو كي كل مرين روح لارك كله بما كسب وحي أوسى مريي أيو رهين وحرن يهي وأذيك هذا العمل في عن سمايسو واحد وحيد انت عمل خاص في عن إن لغا أبا المريو مثل هذا سميسي إيادا نسيده كلاوي قاعدة تقودهان قادة وامدة وكل نفس بما كسبت رهينة وإلا مدة وتفضل من الله عز وجل وضياشا ألا عابده وكو كرامي المهوضة إنسو ذلو قيو وأمددناه متقينتي وحنوكر لنا بفاكهة أو الفاكهين ما أطاهم بصومرتي كل كفاكهة ذلك سيدين صورة الواقعة وتجدون لا مقطوعة ولا ممنوع إلى إيض لماتنا ماها إلا الضلبه أو علو حران ماها لا مقطوعة مثل قويا ماها ولا ممنوع مثل شديدة ماها بل وأمددناهم وعنو كرنا بفاكهة مرمعا بدا إيا واللحم من هلب مما في كملة أن يشتعوه جعلنه نية غير ربانه في البحى قارب ضغط قارب النوع المجعليه ملاحنا هو صيدة وكالة كل كمارك إيغا صيدة وخونا إيغا نفط وضو حمار استرى حاول الله يسبوقنا كل كالله يسبوقنا والله يسول وين يتراجعون يتناطعون يتعاطون وحيث سيان أهل الجنة فيها جنة قد هذا كأسا عنانات أولا والحمدان وحيا يكون جيران لا لغن ورحني عن تربقص فيها جنة قد هذا أما شراب كان وحن وكذلنا يا ما ولا تاثين دنبي لقل أيانا مجرى ويطوفوا حواريك عليهم متقين كركوضة للخدمة لأجل الخدمة أذيك أوغي علمانو ميلا اليريارة أي لهم إيجاليين إلا شاقر حلولة كأنهم وعد ودى لؤلؤ جوهر مكنون قلت هذه اللقو قليل وأقبل وحكوه الجيسة بعضهم إلا شاقركم على بعض أما متقينتي أقبل وحكوه الجيسة بعضهم متقين تقاركم على بعض قارك كلا قاركي يتساءل إيه هو وحش ويدينا هو وحش ويدينا يعني ورجلنا نقيم قبلا عملك يا أين قبلني وكبا حلار طاي سيأكوها اللي قالوا وحي لا لا إنا عنك كنا وحنا هنجرني قبلوا إنتنا ناخرية جنة فجمن يعني أدون جوغني في أهلنا خيالها أني بعض هذا يعني مصفقي إلى كبق الجرمي قلقصوا فمن الله إبقى الله ديستي علينا كوركنك جنة دانية برواقة دان أيون نقوك الله ديستو ووقعنا إبقى إلى ليي عذاب الصموم مدنك عذاب كيشا لأنها مبقبقة أي عادة كتل تلال لها متككسة مدع هذا الصموم ليلة كورنتو دوكرا تاسا إبن نجي إلى ليه سبب كنو إلى ليه إنا أننا كنا وعنهين من قبل هذا كور ندعوه إلى أن عابد الجرني قطوب الجرني إنه إلهنا هو إشاك كلي أي البر المحسن سمف البضن إباريا الرحيم بالمؤمنين انت رميشا الرعضي أيهن عرسوه والذين أخيار تآمنوا حق الرميانه وطبعتهم ذريتهم المهدين أي كراعين بإيمان إيمان كقول أي كراعين الحقنا وعن أليسينا بهم مؤمنين ذريتهم فرعوا بي أي المهدين وما ألتناهم كما أنه من عملهم إذا عمل كوضا من شيء وعضا كل مرئ يهلارك كل بي بما كسب وحي خونية أسمي أي رهين أحرنه الله رأب المرين أي وأمددناه متقينته وحنكرنا بفاكهة ميرا إيه واللعم من هلم مما في كميلة أن يشتهون جعليهم وروح الأركبة من حقير في جعليها إيه هلم كالنوع في جعليها أي الله سينا إيه إشتغل إشتهاديسة تقيلة أي وعلو كان إيه كحرنيين يتنازعون وحيث سيا فيها جنة قل هذا كأسا خمرا حرا وقوبت هذه كل حامدا ولا لهم أنت ربك سيوقع وصن فيها قول هذا عين حديث لعب ولا تأثير ذنب إي حرام نمانا وصن عين ويطوفوا وحوريغا عليهم على المتقي تدكى الله كبقى كركوضا للخدمة لأجل الخدمة أذيك درادي في المان ولم يسلقوا أبو رأضوما لهم إذا ولش إسكالة كأنهم وحد ولش قرح ودموتا يقولون جوهر مكنون قلك هذا اللي هو قريه جوهرته قلك هذه رسمك أي كسو بعد المركة كجيرته قرح ينكو دحين تبون مرين تغيل أرد أعلن اللي هو طابا بالإعدادة هي نور كذا مضعه سلا وحلوك المامي وإلمي أذيك أي أصحابته صبنا هاي ويدي يا رسول الله كوي أذيك أي مركة يساوي أجيين كوي اللو أذيك أي يساوي أجيين أركاز يا فوات المامي كرات كون لو أذيك أي قروح دولة يا تلمامي كرايا كأنهم ويلشي أذوك أي أياب قروح إيا وناد مودا لؤلؤون جوهر باد مودا ويلشا مكنون قل كذي اللواغ سوري أن قرح إيا قبل إيا دبين إيا عباس إيا قعن مدن أرق سيور قايا وأقبل وحدب اليدكور جيسا باسال باجيرا إيا مجلس إيا ولا فريتسو إيا أحوال الدنيا إلا رساكيسو وأقبلوا حكور جيسا بعضهم متقين تقاركو على بعض قاركي قال أي كور جيسان أيا يتساءلوا وحيث ويدين أيا سبب كايماشا غير مقبضا إيا برواقا كهلا قالوا مركوا أي لذا إنك أيا كنا أهانجرنا قبل هذا كور في أهلنا خيرهم يدركين تنكون أهانجرنا مصفقين كو أفسدوا حتى بإيضا لو لدكينيحي لنا وضع لسي أي هدلكي بكرا لقاقي أو أن عبادية ضاعية الدين أي يتبجوغان قارن إبدره يتبجوغان أو إسلاميين كما نرسو في يومي ومساجد كل علومي أو برتي اللوالي إنا كنا قبل في أهلنا مسبقين حتى رأيضا أن لقوانسا وأن المتشا أي قسمة ربانية لك لبعي وقفنا إله ودفع عن كل ذي وخيرك هو مشغول كيهاي مدن إنكار باكو لا عضي لما تنكي عديوت بواكب عقابان أو دنبايا كل قاسا إلهي سوك عقر رمايا قالوا متقين توعي لذا إننا أننا كنا وعنا هنجرني قبل إنتينا ناخرين من أدون جرني في أهلنا حاسس كأني غيرهني بعضوضا أيين كوا هنجرني مصفقين كوا عربك بقى كل قاسا فمن الله إبقى الله ديسي علينا كركينا هذه النعم النظام هي فاكهة هي في البهر هي أذيك تذر أي إله نقوك الله ديسي ووقانا ولم إنه نقوك الله ديسي كليا ماها ووقانا إبوه نقا دوري على بصمه بدن كالنار تيسي أيو نقا دوري إنا أنك كنا وعن وعاني من قبل حتى كوران الدين جغني أن ندعوه إلى توق جرني ومه جرني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لأن أول به جنني كل وقنا عذاب النار لأنك أقبلي إن أننا كنا وعنا هنجرني من قبل أدكار ندعوه إبك وطوغ إنه إب هو إساق كرية أي البر الله صمى فالبضانا الرحيم أنت الرميزي أنعرس بلو فكيف ما أنت بنعمة ربك بمجنون رسولك عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق وأجمل الخلق وأكمل الخلق إني لا أتخاكم لله وأخشاكم لله رسولك أي وناجي بكر كيسه كبذي إن أول بلاء أما خلقي يا بورس أما خلقي يا طبيع على أي اللغة ليلي نبوتي هي رسالتي هي وحيي هي دورستي قدنمتي طلقاتك وارهنمتي كيسنمتي يا وضوالا تعيلي فلك أمده ما تحريبا با قفك مركا والي وحن لغو شيئا أيو وإن دليل لو أركو مركا إن أفعان في أنت إدارت ما دليل مخونيس قال تعال خبوح ويرفا ذكير بلدتك أنه أسكوان فما أنت مرتي نعمة ربك خبقا قلب دو كوكو قلب دي سي اما خلقك اما خلقي يا ابو رسا مبوة اي رسالة اي وحد الوحي يكون دقل اي انت اي بقو ما يبقى ان لقا دور سي بكاهي المتي وقفك ضعيفك اي مسكينك اي عقيدية ضمير لهين يا وحد نبكة كيف انه شدو ما يلاحك هذا وقته ارادتك الله والله باشي لني كان حوالي نسيرنا الكان كاردين ايا من كان كهلنا يا أنا وحي فيه أنا وحي فيه هذه كاهن متي كاهن وحشيكو غيبوك ورمايا وغرباكو قبضو أما كتابها قديم أما تصبح ورخيو أما فراح عيدها قليو أما ورخدو إساقو القريفة رمي وإلمسا في موضع الخامس شنهدو طابتو ووعد إحدو طابتو وحيسر ميسا كل غيب كل خوحو سميابا وح غيبا يا إله لجيلة الحلي أبي وحد لنا يا واحد منا يا واحد مي يا واحد عايا هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا الله كوا واحد سمينا يا أبي كلمة المدعلي سببت واحد ويا وحي من الله ما بكون منا يا وما هو على الغيب بظني وحي ما بكون سودجايا وما كان الله ليضلعكم على الغيب ولكن الله يجتري من رسله ما يشاء حسوب بابا دوتا إن دون لها قوار رمو وآخر الله قوار رمو ووحوى البلغوش ويقو كل كاهمية محضر بانت حنجل حول لكور صاري قيغي يا ربعي واكا هديس ودكتي وحسن محضر بانت اي رواية داس اي ادب دردس اي نحلان تاس المئية في الانتي للأحضرس اي داد عقل يكو يريحي اي مانك كو يريحي لا الله سيقو وحي وطانا لغاش مرحصد وحل وحي وطانا لغم مرحصد عقيدة دوذين اللي قد هلون ليه إيه قف قابلوا النبر لما كودوا بيه الدون كودوا وقف قابلوا النبر كل خائسك يا هالكي اللي كردي لأمضي ودن حدوارك قف قابلوا ودقالكو قالوا وكي حليه النبر كلا كل عقيدة رمانا ولا دادنا إسو مدغنا دنيا مدغنا إذن كاهل متهيد ومن الباهلين فما أنت متهيد بنعمة ربك ربك برواقه وكو برواقه سبب تتبادن بكاهين وحشاكو أهين ولا مجنون مدوالا نمته قل كي لبدا كقد به قلوا عيكوا هذا المقر وصنفك القرآن كي يابولي وهي عيكوا هذا الله يا كل كوري على طريق سؤال لو كينا مساج إيلين جوابتي واسا مثلا شمية طبان سؤال هي شمية طبان جواب كل كان ملحد ما انت كجد أداك قريلاي عاسي ألف دارا موكو إلى إلهي تصمي تفسير يا حق إله جوغا وحيالا يا ذاك دونتا يا أصنف القرآن فيه إساقا سيب المنو جيري يلتقيته أدون كان كبيان نابغي سهيري عشي كاظم مالكي شعروا جوغ جيران عباري قبقب جيران مانا بختين جيران قلقا الله كبيا وحيا الله دلقاته إساقا ببختنا حتى إساسي لازين قلوا حاتر على صوبنا جوابتي هرب بصو حتى الهلاقة يقسوك إيسان بل اسكسوك اللي ما صده إذا حيني عنيقنا باورنا بحي يقاريدا إيقار معها أذن كمن نولانا إيسين أنا من نولانا يو أفا إن ميتا فهم الخالدو كلها وعلو سمي ياي حتى محمودي وقفة ابن عبي ومانتا بنتي أذن تاس محمودي سؤال نبكي مبختي كلها قاري فرحين عزم من مال وسبيل الخلق نفلع لنا ودر مرايا قل وحاطر هذا تربصوا بلسولا فإني أنيقا معكم أنوئذ اللجرة من المتربصين أني أنا هلاقي الناسو قاريا سنية وثنى كسوا وليكتي تبكي هذا الكان لاي وفق من نولي صوبناها كذبوا صدا سندبوا سين نولي سورة دوامك حديك لنماكي وحقني له ووحقر ذا اسمو ذا يعني عقل قوضا موحو فرايا إن الرسول يا ربي الدين لتقالما أن تأمرهم موحي فريسا أحلامهم عقليا القوضي بهذا وركا أم هم إلقى قوم ضدنية طاغون أحد قدلي وفعلا بلهم قوم طاغون قفت طاغي مركويا أوسن دين يا عقلي يا ضمير يا علي رسول منا أوسن كعيسونين إنه وحو البكو عضلو قفت المدهم ثم تبان كبقو بان ترون كبقو فهذا بأديسيو هم يقولون قرآن في مركي لو يميد بير هذا يبدو وحمسه الدينين محمد وحن سلا اسكوض وطا هم يقولون هو حايليه تقوله السلا اسكوض هذا القرآن كان وحلقوا الدجيه ملا وتقول تفعلوا السلا اسكوض فما يستي بل لا يؤمنون وحبيا رمينين حجد أرق لو سيقل فليأتوها لي ما دي تقول بعدوياه وساو سهليه وصلت قصر ما ينكره يجب هو أفني شاره وأنا دف وأنا عرب حتى ميانه حتى يسميان وأرمته حتى يسميه وايان معيش يقايان فليأتوها اللي ما دينه لحديث ور مثله قرآن كلمه ذا إن كانوا هديهين صادقين كور نسيقات أبو ردي بالله يمين والحجين تسيدي لوقو جوابي أرى مركي ألا نجري جرادين أي الحجلة كوبا سمعشا لغويدي وعوي هذه لما إسكا أبورانتي مسواه لغو أبوري وإسكا أبورمي أحداث إسكا أبورانتي ألينتين ولتاقين هاي الدنيا وحيالة وإسكا أبورمي نتوس كتاب كان إسكا لغمي مسواه لغي قولي ذان ملا قري إسكا قرمي ميسكا هم إسكا قرمي خبشا هم إسكا سمعيسنتي مساجد كم إسكا سمعيسمي إنتان آلية مروحاية نلقو ركبا أجونك ما يغطو سكرتا إربطنا الله كذلك وحسك فما يسمي حداد تستصح حداد ويدو مركز أليغا بس ما يسمي ويدي الكاسية نوركاسية أليغا إن هذا سك فما يسمي إنكو سمي ساود ذكره أم خلقوا موحى لأومي من غير شيء خالق الآن كان مركز لك قدبه تاسيوا غير معقول عقل جيبانا أقراني أما مثال واحد عن الهيلي كريم الدنيا الأخر كذا مركي إلا مرو جيد إسكسما إسمي أقل إسكال إسمي وحون إسكسما إسمي مثال بان دوني دي اللي بهلي تام مستحيل مركي هذا تام مستحيل نقطي ما عليك عيس أبوري أم هم الخالقون أنفسهم ما إذا كان نفتوضى أبوري قل كأين نفتوضى أبورتنا سورة قلمة لماذا إبر بعد عطا عيسو سميني أسأل إبر بعد عطا عيسو كل كوه إبرة سأوس سمينا يا مايا لبدي بكائمو أم خلقوا السماوات إريالك من يجا أومي والأرض وإريالك من يجا أومي إلى الآن ما الله هي مدى الدنيا أي جلتي أحد كستو إذا الدران لأرك فرعون يا إبليس نوال لأرك ندير هذا إركان سمعي ما الله يا ولي لماهي من كان سمعي لماهي حبين كي ماني كان سمعي لماهي قل رحي يحدي إلى ضيحة من سمعي لماهي طبعين يا الروبان سمعي لماهي بل إسكاد أفنس شرطي ولي لما فهمين بأ سيكون يما الدين يسير سمور ركبانيه في حد الله عيات عزان للهبل اللي قالوا قرع على سكرير أي حياة اللي تجي وعهد الله قد لقى وحوي ولا تجي هنا اللي تجي الناس ورقم بل لا يقنوا وحوي يقين ما ين أم عندهم أكتوا لما وحى خزائن ربك خبيا خزن نبي سبوها يأتي سيان في سورة وحنقص ومرمي حجر أمر ربا وحنقص ومرمي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم قولك أبنك يا شعب أيها الفوق بوحان إيجا ما أكتوذ إيالا وإيجا قيبين أي قفي نبي كالدقا قفي بقر كالدقا قفي جان كالدقا أن عندهم وحاك تولا خزائن ربك ربك استورا ديسا يوهرسوا وعقصوا ما أكتوذ أم هم إيجا ميا المسيطرون أمك كوالو قصر لبيا والدينية حكومة وكو أمركو تاقلايا ميا الليلي أم لهم موح إليه سلم سرجر إحكى اللقف لم يليه وقالك الله عشرات دقائي ما ملك إيب يددوا الأمر من السماء الأرض يسأل ديب ملايكته كاف ما يسود دقائيستان أم لهم موح إليه سلم سرجر إحكى اللقف له أن يستمعون ورك إيبية ملايكو دقائيستان إيه سلمك هذي هاي راذين فليأتي هاي ماد مستمعهم وفق ما شاء الله ديرتك يواكوما حان لي ما طب سلطان حج مبين عب أم له أو على وحي قف قلين عندن أي عن طريق السؤال والجواب له كان أم له موح بليه البنات قبله ولكم إذين البنون ولا البنينه النية حديث حقي ثمانية سد أحسن لو شيء أي هنون لا يهيب وحوليا دقال بعد ويديساته طبليغة إيا الشيك ماذا حقا نوشيكتي حولها اللي قصي يمياتي ومركا وحي حلها اتكركو الله سارتي إيا حول أرورين ما لقجرة ووحق لها وحل لجيدة وليا محلقوا أرورين عمية ميا أم تسألهم ما وحاد ويديسي أجرا أجر المياد ويديساتي جورناتوتي قرآن كان مليه كان إيه وحل يصر سياري حول ما الوسطي وفهم إياها من مغرم من أجل مغرم قلت أي قد أي واحد أسي أي مفقرون للعش لي مايا أم عندهم أكتو لما وعى حصول وعي قد أي إلا مرمايان قلت أخيبك يقنانيا أم عندهم أكتو لما وعى الغيب وحق رسول وفهم إياها يكتبون غيب كميان جاي صور لك أي ملك النبي وعي قد أي كل حجي تمايا قلت إليه آخر واساس أما مجرت أما واجرت أم يريدون موحيدون أيان كيدا حقر سبناه وإنت الله شرقه لغا فرحسه حتى ما مجرت وكبابه ميريدون أيان نعم فالذين وحا كفروا قالوا بي هم إياك أي المكيدونك ولغا فرح لنا حقيقة أغنى سبناه إبر بيدعين إصغوا النور أم لهم وقد انبئست موحيين أيهين إله مثل عابد غير الله الواحد إذا ذمذن إن الله هاي أي عابد أيانه محوية هاي سبحان الله إله حب الآن بنانا وحساسها دون قالين أيا أو نسا أيا أو دور أيا أو بيثين أيا سبحان الله خده فنان بنانا أما وعي تسركون يبلو ذا جين أيام فقري يبلو فذكر سوبا نواني دوتك فما أنت هذه قمتي بنعمة ربك ربك برواقه كو برواقه بكمال الخلق والخلق والوحي أبو رد هذا هي دبيعة هذا هي دينة أبكو مدجي سببت عيادا بكاهين وحشاك أهين ولا مجنون مدوالنا أهين أم يقولون موعى إليه شاعر وقبايا نتربص وحلك رنينا به إسايا حيب المنون تيريا الدقيدون قل وحاطر هذا فربصوا سوى قريه يوا بمنايا فإني أنيقنا معكم أنا إذن لجرة من المتربسين إذن كدبرقوينتينا أيان سوغايا أم تأمرهم موحي فريسة أحلامهم أغليال كوضا بهذا ورحم ماذا أي ربي يا رسول كل هذا الآية وحسم عقلنا عقل كفري أفلقاته إيه إذا بدره إيه بلشيكي أم تأمرهم موحي فريسة أحلامهم أغليال كوضا بهذا ورحم ماذا يكون هذا الآية أم هم إيه قوم ضبنية آغون حد قدبي أم يقولون موحي إليه تقوله ويسكنر قرآنك بل لا يؤمن وحرمين مايا فياتوا هلأي مادين بحديث قرآن هلأي مادين مثله كابلات مثل الميضة إن كانوا هديه صادقينك وكرم شغايا إن قرآنك لا يسكيري يسكن أورانكرو أم خلقوا إيجا أسرق ولما لأومي من غير شيء من غير خالق ألا أبوري إلا أنت ميا الله يسكى أبوري أم هم إيجا ميا الخالقون النفس ولأومي أم خلقوا ما إيجا أبوري السماوات إلى الريال والأرض إلى الريال بل وحمايا نبوري لا يوقنون حق سغن مايا أم عندهم أكتولا موحا خزائي ربك خبيا بنقيدي أم هم إيا غميا المسيطرون ينلك أمرك تاقلين أيا ووحي دونا سمين أيا أم لهم موحي إليه سلم جران جرمي إليه أن يستمعون إلك أبور دونانو أي كسو لغيتان إيه سلمك فليأتي حي مادو مستمعهم كأخبار تصمد أسعو لغيسي بسلطان حجو مبين عد أم له إذا موحوا ليه البنات قبله ولكم إذن موحد لديه البنون ويلا أم تسألهم موحد ورزتي أجرا حوله وفهم إياه من مغرم قدد أي حوله ورزتي قد أيام أيام مصغروا حق إنيهم أيام لو نعرس ليه أم عندهم أكتول موحا الغيب وحق صن يدم أبيال وفهم إيجا يكتبون غير كي بيسوق رمية أم يريدون موحا يدون أيان كيدا نبقى إن أجران يدلا فالذين وحا كفروا قالوا بي هم إيجا المكيدون هو اللين دونا أم لهم موحا إليه إله معبود خير الله إبوين أنا نهين سبحان الله الله فنان بدانا أما وحبا لك ومن يهي أن يشركون لو ذا جنا يوم إيا لو كثبا من السماء سمى ذا مركي أركان قبل كميدا وصول عايا سيدي قلبي خير عاد وكاله فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قلت يا حراء قبل السماء قلنا يجب عليه فأسقط علينا كثبا من السماء إن كنت من الصادقين هذا اعتبر لا ذاك قبل إركا كميدا نغسوري فقال سمد وجوك تعطلب يساعق اللي هو سوري ذلك حتى يركان الله موجيه وحيسو دعايين واروب إليه ملكة قرى السيارينا إيا وعي لهان إيا عقل قابن له إيا إذا بضرره وإسلام معها قال تعالى فدوحوا إليه وإيروا حتى يقال هذا أركان كسفا قبل من السماء إركا كميدا ساقطا صول إدخبا يقولوا وعي إليهم صحاب وضرور مركوم من إسكر كرفولي سورة ديوامك عيدا ما لما هيو إماكي وإسكعيد يدير نبيين فدرهم رسول الله قتل حتى يلاقوا انت اللقاء لكل ميو يومهم مالين تولى الذي يومك فيه قديسة يسعقون اللقاحين دونه ويدمان دونه يوم مالين لا يغنوا سوى حتري دوني أنهم حتى هذا حق هذا كيدهم حقرت أيكوكو سمعين أيها سيئاً وحبا أولاهم إيانا هان دوني ينصروا حقا يبكوا اللوغة قرقارو وإن للذين بحيوا إليه ولموا قردر سبي عذابا بإليه دون ذلك عذابك آخرة كسوك أيو أدوك إنت الجوغان با أفار إيا إنت اللجي هذي أولا اللاي أيا نقلق بيقاي ولا عذاب الآخرة كاس دنب أيا دران وحي لمتاي ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وإن للذين وحي إليه وحى مشركين تقول ظلموا قردر صدي نفتوا ذا إيا ربي قوضا إيا أدوما إيا حقا إيا مؤمنين إيا أصحاب طباد ما غي إيا الظلمي عذابا بإليه من ذلك عذاب آخرة كسوكية ولكن أكثرهم إذا أنت وضع بلنسة لا يعلمون ماذا أو أصبر صوبنا دوق هذا ذلك لحكم ربك ربك حكمك سيبرك إني أعباك مولادا أي كدقان أي تغتاقان الله هذا الضنب وحي أبدوننا سوحانوني وحي كان لقال لما كل انتو حكم أبك العيون كلك تأخير العذاب عن مستحقه عذابك إلا قد مريو أحكي مدنا الله قرتي هذا حكم كوه قانسا واصبر دو القاضة وحقنا لدو القاضة لحكم ربك أجيك ربك حكم كيسا نرتي لدو القاضة وحكاها الله بمايانو فإنك أجيك سوبني لأعيننا أنك إذا أردتنا لا تاقنتاي كوركاها حاد لك مقوين كرو وصبح إسكتكو بحمد ربك ربك مهديسا حين تقوم صلاة الليل كل هذا مركاتك كعضة تصبيحسو أوتوكو ومن الليل هذنك قاركي فسبحتكو قيد بار النجوم شدلا هذا القرصوما هذا اسمح ماهان قيد بار النجوم شدلا مركا إجازتان وواقا بريانا صلاة سبحتكو ويارو هذي قال الأركان كسفا قبل من السماء كاملة ساقطا صوت عدربا يقول وحي أرانايا صحاب وضرور مركو من اسكر كرفولي هدر كتل حتى يلاقوا انت اللقالة كل ميو يومهم مالين تولى الذي يومك فيه قديسة يصعقون لقرعين دونه والنحدين ودمسك الرعاك يوم مالين وسن لا يغني وحتري أنهم حقوا كيدهم حقر طوليبا وحتري شيئا هم يراتوا ولا هم ينهان دوني ينصروا هو اللو قرقالوا وعلمي هي عقلي هي حيل وحي لهاية ومدي عيدا مالين طوح وحوتر أيامها وإن للذين وحي وحا إليه ظلموا قردر سبي عذابا بإليه دون ذلك عذاب آخرة كسوكية ولكن هاي شيء أكثرهم من توضب ذنبان لا يعلمون عذاب كالدوكية كي آخره أن مدن أغي ناشي عقل مجلو علم مجلو مسلح شيطان كون كاديه أيام ماشي الوهية علموا يقول واصبر هذه صوبانة القادة لحكم ربك حكم دا ربك وحكمي عذابك إن وقت دميمات ترتد لد القادة فإنك أذيك في أعيننا أنك إباهرت النظى أركتد النظى أياد كسو غمتاك وسبح تسبيحسو وصلاتي إيا تسبيح لي بإلا وديبا نقنيسا الحمد ربك ربك المهدي أذيك وتسبيح دا كل رأي حين قرتاك تقوموا كعدو فرد المالي إيا من حبين حتى تجوكتو سبحان الله إنا تلاي أتوكتت لك ممارمو حديك لو قيام الليل فرح بينك وساحو فلمن هداوان إلا أنا أكون مشغول فيك عشاء مركاتك قوي قال لكو قدر عشيسي إسك ساحو سوكع مرك حين تقوم مركا سوكع من الليل من بعض الليل حبينك قاركي فسبحتك وألوتك وأدبار النجوم حبيبه مركا إلا برجيديان إلا عانا فجرك هي صلاة سبحتك والله أعلم.